بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين لأبي أسامة عادل المشوري حفظه الله تعالى. انتهينا من مبحث توكيد الفعل بالنون، ووصلنا إلى المبحث السابع وهو بناء الفعل لما لم يسمى فاعله. طيب، نأخذ هذا المبحث ثم إن شاء الله نأخذ بعض التمارين على توكيد الفعل بالنون على الصبورة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المبحث السابع بناء الفعل لما لم يسمى فاعله، هذا هو الذي تغير صيغته. قال: فعل مغير الصيغة مبني للمفعول، يقال مبني للمفعول ويقال مغير الصيغة، ويقول بعضهم مبني للمجهول، لكن هذه العبارة فيها نظر، فإنه أحيانا قد يكون مجهولا وقد لا يكون مجهولا في بعض الأحيان، مثل خلق الإنسان. قال: أعلم أولا أنه لا يبنى لما لم يسمى فاعله إلا الماضي والمضارع دون الأمر. إذن الأمر لا يمكن أن تغير صيغته، فإذا أردنا بناء الفعل لما لم يسمى فاعله فإن صيغته تتغير، وذلك على النحو التالي: أولا الماضي. تقدم معك أن الفعل ينقسم إلى سالم مهموز مضعف مثال أجوف ناقص لفيف، يعني إلى صحيح ومعتل. والصحيح ثلاثة أنواع، ما هي؟ سالم ومهموز ومضعف، والمعتل أربعة أنواع: مثال وأجوف وناقص ولفيف. ما هو السالم محمد؟ ما سلم من الهمز والتضعيف. والمهموز ما كان أحد أصوله همزة. والمضعف ما هو المضعف محمد؟ ثلاثي ورباعي. الثلاثي عينه ولامه من جنس واحد، والرباعي فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر. المثال ما المثال؟ ما كانت فاؤه حرف علة. الأجوف، طيب، ما كانت عينه حرف علة. والناقص ما هو الناقص هارون؟ ما كانت لامه حرف علة. واللفيف ما هو اللفيف إبراهيم؟ اللفيف نوعان، مقرون ومفروق. فالمقرون عينه ولامه حروف علة، والمفروق فاؤه ولامه حرف علة. قال: واعلم هنا أن هذه الأنواع تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يحدث لها من التغيرات عند بنائها لما لم يسمى فاعله. إذن هذه الأنواع التي هي كم؟ سبعة. هذه الأنواع السبعة تنقسم باعتبار ما يحدث لها عند تغيير صيغتها إلى ثلاثة أقسام: الأول السالم والمهموز ومضعف الرباعي والمثال والناقص واللفيف، والثاني الأجوف، والثالث مضاعف الثلاثي. إذن انتبه لهذا، من حيث التغير ما الذي يحصل للفعل على ثلاثة أقسام. ثم بدأ بتفصيلها واحدا واحدا، بدأ بالنوع الأول. قال: فالسالم وما كان في حكمه. ما هو الذي في حكمه؟ سالم، مهموز، مضاعف رباعي، مثال، ناقص، لفيف. إذا غيرت صيغته ضم أوله وكسر ما قبل آخره. إذن هذا هو العمل، السالم وما كان في حكمه. إذا أردت أن تغير صيغته، أن تبنيه للمفعول، ماذا تفعل؟ تضم الأول وتكسر ما قبل آخر. إذن هذا هو الأصل، حتى لو نسيت هذه الأنواع: سالم، مهموز، مضعف، الرباعي، مثال، ناقص، لفيف. ما هو الأصل عند تغيير صيغة الفعل لما لم يسمى فاعله؟ أن نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. إذن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم، الكلام عن الماضي. إذن هذا الآن هو الأصل، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. قال: وأمثلتها على الترتيب كتب، كتب، هذا ما نوعه عبد الله؟ هذا سالم. أخذ، أخذ، خان عبد العزيز، هذا مهموز. زلزل، زلزل، ما نوعه خان صلاح؟ مضاعف ثلاثي أو رباعي، هذا مضاعف رباعي. وجد، وجد، عبد العزيز ما نوعه؟ وجد، ماذا؟ مثال. رضي، رضي، عند من شرف؟ هذا ما نوعه؟ ناقص، أحسنت. وعى، وعي، محمد، هذا لفيف مفروق، لفيف مفروق. إذن الأصل عند تغيير صيغة الفعل نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. قال: وإذا كان مبدوءا بتاء زائدة ضممنا مع أوله ثانيه أيضا. إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة فهنا ماذا نفعل؟ نضم مع الأول الثاني. قال: نحو تعلم. الآن ما هي الأصول خان عبد الله؟ الأصل علم، العين واللام والميم، هذه الأصول. فالآن ما هو الزائد؟ التاء. وهل هناك زيادة أخرى؟ انتبه، تعلم، اللام الثانية. إذن الزيادة في تعلم هل هي تكرار لأصل أو ليست تكرارا لأصل؟ ما الجواب خان عبد الله؟ الزيادة في تعلم تكرار لأصل أو ليست تكرارا لأصل؟ تكرار لأصل. طيب عمر، التاء ليست تكرارا لأصل، واللام تكرار لأصل. إذا اجتمع الآن في هذا المثال اجتمعت الزيادتان، زيادة تكرار لأصل وزيادة ليست تكرارا لأصل. فما وزن تعلم؟ تفعل، أحسنت. انظر، ما كان ليس تكرارا لأصل أنزلناه بلفظه، وما كان تكرارا لأصل كررنا أيضا في الميزان نفس ما تكرر في الموزون. الآن تعلم نريد أن نغير صيغته، الفعل الماضي تعلم، يتعلم، تعلم. فالآن تعلم كيف نغيره؟ القاعدة السابقة ما هي؟ نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، لكن إذا كان مبدوءا بتاء زائدة نزيد عملا ثانيا وهو نضم الثاني أيضا. تعلم، انظر، تعلم، ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر وزدنا ضممنا الحرف الثاني، إذا نضم الأول والثاني. طيب من يأتي بمثال آخر على نفس هذه الصيغة، على نفس هذا البناء؟ محمد، تكلم، تكلم، تقدم، تقدم، وعلى ذلك فقس. قال: تزلزل، تزلزل. الآن زلزل، أولا ما هي الأصول هنا؟ ما هي أصول الكلمة؟ زلزل، هذا رباعي مجرد، زلزل، فزيدت التاء صارت تزلزل. ما وزن تزلزل؟ ما وزن تزلزل؟ تزلزل، انتظروا خلوا يزينها، تفعلل، تفعلل، مسويا بين الميزان والموزون في الحركة والسكون، هذه قاعدة كما تقدم. إذا تفعلل، نغير صيغته، تزلزل، تزلزل، ضممنا الأول والثاني وكسرنا ما قبل الآخر. لماذا ضممنا الثاني أيضا؟ لأنه مبدوء بتاء زائدة. إذا القاعدة إذا كان مبدوءا بتاء زائدة نضم الأول والثاني. قال: وإذا كان مبدوءا بهمزة وصل، والأفعال كثيرة جدا المبتدئة بهمزة وصل. قال: ضم مع أوله ثالثه. وإذا كان مبدوءا بهمزة وصل ضم مع أوله ثالثه، ما إعراب ثالثه؟ نائب فاعل لضم. قال: نحو انطلق. ما وزن انطلق عبد الله؟ إن فعل ما هي الأصول؟ الطاء واللام والقاف والزيادات الهمزة والنون. عند تغيير صيغته نضم مع الأول الثالث فنقول انطلق انطلق. استخرج هذا الآن كم حروف عبد الكريم؟ هذا 6 حروف. ما هي الأصول؟ استفعل. نعم خرج أصول والهمزة والسين والتاء هذه زوائد. استخرج إذا كان مبدوءا بهمزة وصل نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر ونزيد عملا ثانيا ما هو؟ نضم الثالث أيضا. طيب من يأتي بأمثلة أخرى لهمزة الوصل؟ فضل أي مثال مبدوء بهمزة الوصل؟ استهزأ استهزئ. أحسنت إبراهيم. ماذا؟ استحلى استحلي. طيب أنا عبد الله. استفهم استفهم. وعلى ذلك فقس. قال وإذا كان ثانيه وإذا كان ثانيه أو ثالثه ألفا قلبت واوا. إذا كان الحرف الثاني أو الثالث ألف تقلب واوا عند تغيير صيغته. نحو قاتل. هذه الألف هل هي أصلية أو زائدة خان محمود؟ زائدة. ما هي الأصول؟ القاف والتاء واللام. أي فما وزن قاتل؟ فاعل. نعم قاتل قوتل قوتل. نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر وزدنا أن هذه الألف قلبت واوا. إذن انتبه العمل السابق لا زال موجودا كما تقدم. الأصل نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. هذا العمل الآن موجود في هذه الصور جميعا لكن هناك بعض الأعمال الأخرى في بعض الصور. تقاتل تقوتل. طيب من يزيد أمثلة أخرى؟ إما أن يكون الثاني أو الثالث. ألف جاهد جوهد. أيضا ضارب ضورب. طالب طالب طالب طولب. أحسنت. من يزيد محمد؟ تفاءل تفوئل. طيب أيضا عبد الخالق ماذا؟ سارب. طيب سارب يعني هل هذه الكلمة العربية المساربة التي هي مزاحمة؟ الله أعلم. طيب طيب سارب لو كانت هكذا عربية سولب. ساعد سوعد. طيب وعلى ذلك فقس. انتهينا من النوع الأول من القسم الأول وهو السالم والمهموز ومضاعف الرباعي والمثال والناقص واللفيف. قاتل الآن ما نوعه؟ قاتل ما نوعه؟ ما هو الجواب إبراهيم؟ قاتل أجوف. قاتل ما هو الأجوف؟ الأجوف ما كانت عينه حرف علة. طيب هنا هل العين حرف علة في قاتل؟ فاعل. هل العين حرف علة؟ إذن ما نوعه؟ انظر إلى الأنواع: سالم، مهموز، مضاعف رباعي، مثال، ناقص، لفيف. سالم مثال فاؤه حرف علة. هنا الفاء القاف، القاف ليست من حروف العلة. سالم سالم. إذن لا تنظر الآن إلى الزيادات، لا تنظر إلى الزيادات، إنما تنظر إلى ماذا؟ إلى الأصول. فالآن انطلق ما نوعه؟ هل هو سالم أو مهموز أو مضاعف رباعي أو مثال أو ناقص أو لفيف؟ أحمد سالم. انطلق نوعه سالم. إذن لا يشكل عليك أن تجرده من الزوائد وانظر في الأحرف الأصول، ثم هذه الأحرف الأصول هل هي سالمة من الهمز والتضعيف؟ هل فيها همزة؟ هل هو مضاعف؟ هل هو مثال فاؤه حرف علة أو لامه حرف علة ناقص أو كان لفيفا؟ إذن انتبه لهذا، تنظر إلى الأصول، تنظر إلى الأصول وتحكم عليها بما تستحقها من هذه الأقسام السابقة. طيب النوع الثاني، القسم الثاني، وهو الأجوف. قال: وأما الأجوف فإن أكثر العرب عند تغيير صيغته تكسر أوله وتقلب عينه وهي الألف ياء نحو. إذن هذا الآن فعل أكثر العرب، معنى هناك أوجه أخرى ستمر في غير هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. إذن الأجوف أولا، ما هو الأجوف؟ طيب عند من أحمد؟ عينه حرف علة، عينه حرف علة. هذا الأجوف إذا أردت أن تغير صيغته أكثر العرب ماذا يفعلون؟ يكسرون الأول ويقلبون الألف ياء. قال عند تغيير صيغته يقولون: قيل باع بيع، مع أن قال ما أصلها؟ أصلها قولة بالواو، وباع بيع بالياء، لكن هنا الآن انظر ما تنظر، هل أصلها الواو هل أصلها الياء؟ أجوف دائما ماذا تفعل؟ تكسر الأول عند تغيير صيغة عند أكثر العرب. من يأتي بأمثلة أخرى؟ صار صيرة، سار سيرة. أيضا طالب، صام صيمة. محمود، أي فعل أجوف عينه ألف؟ طيب محمد، ماذا؟ سامة، ها قد ذكره سامة سيمة. أيضا بدري، نامة نيمة، وهكذا على ذلك فقس. إذن الأجوف إذا أردت أن تغير صيغتها تكسر الأول. النوع الثالث، القسم الثالث، قال: وأما ما وزن قيل فعل، قيل فعل، قال فعل باعتبار الأصل أنها قولة، سيأتي معنا إن شاء الله في باب النقل، يعني هل يكون الوزن باعتبار ما قبل النقل أو ما بعد النقل. لأن قال ما أصلها؟ قولة، أصلها قولة على وزن فعل، فنقول قال وزنها فعل باعتبار الأصل. هذا سيأتي إن شاء الله في باب النقل. أما قيل فعل. قال: وأما مضاعف الثلاثي فإن أكثر العرب تضم أوله فقط. أكثر العرب، معنى هناك أوجه أخرى تمر في غير هذه الرسالة. إذن دائما إذا رأيت مضاعف الثلاثي، أولا ما هو مضاعف الثلاثي عن عبد العزيز؟ ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، عينه ولامه من جنس واحد نفس الحرف. قال نحو: شد شد، مد مد. أي من يزيد أمثلة أخرى؟ أنا صلاح، ماذا؟ بد بد بد. طيب إبراهيم، سد سد. طيب مل مل، صح صح. طيب جد جد، وهكذا على ذلك فقس. فضل، مر مر. إذن إذا أردت أن تغير صيغة المضاعف الثلاثي تضم الأول. هذا الآن هذه الأحكام السابقة كلها متعلقة بماذا؟ بالفعل الأمر أو بماذا؟ كيف نغير صيغة الأمر؟ فعل الأمر لا تغير صيغة. إذن الكلام السابق عن الفعل الماضي. قال ثانيا: المضارع بالنسبة للسالم وما كان في حكمه فإنه يضم أوله. السالم وما كان في حكمه، ما هو الذي في حكمه؟ تقدم مهموز، مضاعف الرباعي، مثال، ناقص، لفيف. يعني هذا الآن هو الأصل. أنت إذا نسيت هذه الأنواع، إذا قيل لك كيف تغير صيغة الماضي، تقول نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. هذا هو الأصل، هذا هو الغالب، وهو الأصل، وهو الأكثر. ثم هناك أحكام أخرى تتعلق ببعض الأفعال، وهكذا في المضارع. كيف تغير صيغة المضارع؟ نقول يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر، هذا هو الأصل وهو الغالب والأكثر. قال: بالنسبة للسالم وما كان في حكمه فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. نحو: يكتب يكتب، يأخذ يؤخذ، يزلزل يزلزل، يعد يوعد يعد ما نوع هذا الفعل عند من أخانا عبد الخالق؟ مثال. طيب كيف مثال؟ لماذا مثال؟ لأن فاءه حرف علة، لأن فاءه حرف علة أصلها وعد، وعد مثال كما تقدم. إذا أردت أن تعرف نوع الفعل لا تنظر إلى الزوائد، تقول مثلا هنا الآن الحرف الأول ياء، والياء ليست من حروف أو طيب، يعني هنا ستقول الياء مثلا حرف علة، لكن المقصود أنك تنظر إلى أصل الكلمة، تنظر إلى أصل الكلمة ما هي الحروف الأصول ثم تحدد نوع الفعل. فالآن يعد أصله ما هو الفعل؟ وعد، وعد، وعد فعل. ما هي فاؤه؟ الواو، والواو من حروف العلة. إذن هذا مثال. طيب أين ذهبت هذه الواو في المضارع؟ يعد حذفت لعلل صرفية أصلها يوعد. الآن وعد كما تقول ضرب يضرب، شرب يشرب، كتب يكتب، فالأصل وعد. ماذا نقول في المضارع؟ يوعد، يوعد. لكن انظر يوعد ثقيلة أو ليست ثقيلة؟ ثقيلة، والعرب لا يعجبهم الثقل في الكلمات. فهنا يقولون وقعت الواو بين عدوتيها، بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، فحذفت هذه الواو. هذا سيأتي إن شاء الله في باب، في باب الحذف، في باب الحذف. إذن يعد أصلها يوعد، والواو حذفت لعلل صرفية صارت يعد. إذا غيرنا صيغته انظر رجعت الواو، لماذا رجعت الواو؟ يوعد، يوعد، لماذا رجعت؟ لأنها زالت العلة هنا. الآن قلنا حذفت الواو في المضارع يعد يوعد، الآن ثقيلة، وقعت الواو بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، هنا حذفت. لكن هنا الآن تغير الحال، يوعد، هل هي ثقيلة كيوعد؟ كيوعد، انظر يوعد، يوعد، يوعد، هل يوعد ثقيلة؟ يوعد خفيفا. إذا زال الثقل الحاصل فرجعت هذه الواو. يرضى، يرضى، يعي، يعي، ما أصل الفعل عبد الله؟ وعى، ما نوعه؟ لفيف مفروق، وعى لفيف مفروق. فالمضارع ما هو الأصل؟ أن نقول يوعي، وعى يوعي، يوعي. ما الذي حصل؟ مثل ما حصل في يوعد، وقعت الواو بين عدوتيها، ياء مفتوحة وكسرة لازمة، فحذفت هذه الواو. لما غيرنا صيغته زال الثقل، فقلنا يوعى، هل يوعى ثقيلة مثل يوعي؟ أليست ثقيلة؟ فهذه رجعت لها الواو. كيف؟ لا، المثال ما شرطه؟ ما كانت فاؤه فقط حرف علة، المثال فاؤه فقط حرف علة. أما إذا كانت الفاء واللام، إذا كانت الفاء واللام حرفي علة، فهنا ماذا نقول؟ لفيف، نسميه لفيفا. قالوا بالنسبة للأجوف، هذا القسم الثاني، فيضم أوله وتقلب عينه ألفا، نحو يقول يقال، يبيع يباع، يستتيب يستتاب، وهذا واضح. طيب من يأتي بمثال آخر للأجوف؟ أبو المنذر، يصوم يصام، أيضا أبو حمزة، مثال للأجوف مضارع تغير صيغته، أي مثال؟ أجوف. طيب ما بقية أفعال أخرى أخانا عبد الله؟ يزول يزال. طيب يجير يجار، طيب أجار يجير يجار كذلك، أيضا شرف. ذهبت الأفعال، أين ذهبتم بالفعل الأجوف؟ يلوم ينام، وهكذا. طيب قالوا بالنسبة لمضاعف الثلاثي، هذا القسم الثالث، فيضم أوله وتنقل فتحة ما قبل آخره إلى فائه. مضاعف الثلاثي نضم الأول وننقل الفتحة التي قبل الآخر إلى الفاء لأجل الإدغام، نحو يشد يشد. انظر الآن، يشد يشد، ضممنا الأول يشد ونقلنا الفتحة التي كانت قبل الآخر إلى فاء الكلمة. يعني ما أصل يشد؟ يشدد. الآن تقدم معنا الحرف المضعف عبارة عن ماذا؟ عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك. فأصل الكلمة الآن أصلها يشدد، يشدد، أصلها هكذا يشدد. ماذا حصل؟ نقلنا هذه الفتحة إلى الشين، نقلنا هذه الفتحة يشدد التي على الدال الفتحة، نقلناها إلى حرف الشين وأدغمنا الدال في الدال فصارت يشد. إذن أصلها يشدد، يشدد. ثم نقلنا حركة الدال الأولى إلى الشين وحصل الإدغام لأنه توفر موجب الإدغام. الآن يشدد، هل نستطيع أن ندغم الآن؟ يشدد، نستطيع أن ندغم؟ لماذا لا نستطيع أن ندغم هنا؟ ما هو السبب؟ لأن الدال متحركة. الإدغام متى يكون؟ الأول ساكن والثاني متحرك، الآن الآخر متحرك بحركة إعراب. يشدد، يشدد مثلا، يشدد، يشدد، الآن متحرك بحركة إعراب. فالآن الدال الأولى متحركة والأخيرة متحركة أيضا، هنا ما نستطيع أن ندغم. فمن أجل أن ندغم ونخفف الكلمة ماذا فعلنا؟ نقلنا حركة الدال إلى الشين فصارت يشد، يشد. طيب من يأتي بمثال آخر؟ أبا حمزة. يصد، يصد أيضا. إبراهيم. يمد، يمد. أبا المنذر. ماذا؟ يمز، يمز. ماذا؟ يحج، يحج. طيب، وعلى ذلك فقس. إذا المضاعف الثلاثي المضارع إذا أردت أن تغير صيغته تضم الأول وتنقل فتحة ما قبل آخره إلى فائه. قالوا من أمثلة الفعل المغير الصيغة في القرآن كتب عليكم الصيام. كتب ما نوعه أحمد؟ نوعه سالم. ضرب مثل، ما نوع ضرب عبد الله؟ سالم. إذا زلزلت الأرض، حمدان، ما نوعه؟ زلزلت، مضاعف رباعي. ويوم ينفخ في الصور، ما نوع الفعل ينفخ عبد الكريم؟ سالم، الفعل ينفخ سالم. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. طيب عبد الله، رجت، رجا مضعف، مضعف ثلاثي. طيب وبس كذلك مضعف ثلاثي. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يخرجون سالم. طيب كيف سالم؟ عندنا الياء، يخرجون عندنا واو، عندنا نحن ننظر إلى أصل الكلمة التي هي الخاء والراء والجيم. طيب يستعتبون ما نوعه هارون؟ سالم. ما أصله؟ ما هي الأصول؟ ما هي أصول يستعتبون؟ السين، السين، أحسنت. العين والتاء والباء، العين والتاء والباء عتبة. إذن يستعتبون هذا نوعه سالم، عتبة أصله عتبة. وقضي الأمر، أبا المنذر، هذا ناقص. لماذا ناقص؟ لأن لامه حرف علة. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. يطمع أولا، أولا يطمع ليس مغير الصيغة، لكن ما نوعه؟ سالم. لماذا سالم؟ سلم من الهمز والتضعيف. طيب يدخل عبد الله سالم. إذن أكثر الأمثلة التي ذكرت من نوع السالم. طيب كنا نريد أن نأخذ بعض الأمثلة للتوكيد إن شاء الله غدا في أول الدرس بإذن الله جل وعلا، نكتب بعض الأمثلة وأنتم تدخلون عليها نون التوكيد ما بين المسند إلى الواحد والتي الذي دخل على ألف الاثنين، يعني توكيد الفعل المسند إلى ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. هل بقي إشكال فيما قلناه اليوم؟ يشد، يشد، يفعل، يفعل، هذا باب الإدغام، يكون الوزن على ما قبل الإدغام، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب. طيب بالنسبة للوزن الأصل كما تقدم معنا أن نسوي بين الميزان والموزون في الحركة والسكون، لكن ستأتي معنا أبواب معينة كيف نتعامل معها، باب النقل، باب الإدغام، باب الحذف، كيف نزل مثل هذه الكلمات، هل يكون باعتبار ما قبل أو باعتبار ما بعد، يأتي معنا إن شاء الله في بابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.